من الحج والعمرة إلا أن تصرفوا من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا الكلام على أحكام الصيام وبعض أحكام الجهاد، ثم ذكر المولى تبارك وتعالى أحكام المناسك، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا خطاب لمن تلبس بالنسك من حج أو عمرة بأن يتمه فلا يقطع. إنسان أحرم بالحج يكمل مناسك الحج، إنسان أحرم بالعمرة يكمل مناسك العمرة، وليس له حق في أن يرفض هذا الإحرام. الإنسان إذا أحرم بالنسك لزمه أن يتمه، فلا يقول الإنسان أريد أن أؤجل الحج أو أريد أن أؤجل العمرة بعد أن يحرم بذلك، وإنما يلزمه أن يتم هذا النسك الذي ابتدأه. وبعض الناس يقول: أنا أحرمت بحج نفل أو بعمرة نفل، والنفل يجوز قطعه كالصيام والصلاة، ولكن هذه الآية تمنعه وتقول لا بد أن تكمل النسك الذي شرعت به، بخلاف غيره من النوافل فهو نافلة قبل أن تبدأ به، وبعد أن بدأت به لزمك إتمامه. فلا يأتي إنسان ويقول: أنا أحرمت بالحج ولما وجدت مكة زحام بطلت الحج، أو يأتي في رمضان محرما بعمرة ولما يرى المطاف مزدحما قال: أنا سبقا أديت عدد من العمرات بلاش هذه المرة، ويرجع إلى أهله. هذا العمل لا يجوز ولا يصح، وهو لا يزال بإحرامه شاء أم أبى، هو باق بإحرامه، ولو رفض فإنه لا يرتفض، بل يلزمه إتمامه وأن يعود ويكمل مناسك حجه أو مناسك عمرته. وإذا كان قد ارتكب شيئا من المحظورات فعليه فيها فدية. فإن قوله جل وعلا لله، أي أن هذا النسك ينبغي أن يكون خالصا لله تعالى، ليس نزهة ولا سياحة. الحج والعمرة ليس سياحة وليس نزهة، وإنما هو عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، خلاف ما عليه اصطلاح بعض الناس في زمننا هذا مما يسمونه بالسياحة الدينية ونحو ذلك. هذا العمل قربة وعبادة لله تعالى، ولا يعمله الإنسان رياء ولا سمعة ولا تمشية، وإنما يتعبد بهذا العمل لله جل وعلا خالصا. من تلبس بحج أو من تلبس بعمرة يجب أن يكون عمله ليس فيه شائبة من شوائب الشرك أو النفاق أو الرياء أو غيرها، بل يكون أداؤه لهذه الأعمال لله جل وعلا وحده لا شريك له. فإن أحصرتم، الإحصار أو الحصر هو المنع، المنع من أداء الحج أو العمرة، والحصر يكون بالمنع من ذلك من العدو أو بالمنع من ذلك بسبب مرض أو عائق. وقد وقع الإحصار للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء معتمرا في السنة السادسة، إنه لما وصل إلى الحديبية منعه المشركون من ذلك. الحديبية مكان شميسي اللي نعرفه الآن، منعوه من دخول الحرم وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام ويأتي من عام قابل، فأمر أصحابه بأن يذبحوا هاديا ويتحللوا، فتوقف الصحابة ولم يعملوا شيئا من ذلك. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا شيئا خرج لهم ودعا بالحلاق وحلق رأسه وتحلل، فلما رأوه فعل ذلك فعلوا مثله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني اذبحوا هديا وأقله شاة، ويشترك السبعة في البقرة والبدنة. وكان عدد من الصحابة اشتركوا في تلك العمرة بالبدن فنحروا 70 بدنة بالإضافة إلى الغنم والبقر، وكانوا 1400. أيضا من أسباب الإحصار أو من أنواع الإحصار أن يأتي الإنسان محرما بحج فيضل الطريق فتفوته عرفة ولا يعرف أين الطريق إلى مكة، فهذا من أسباب الإحصار. أيضا من أنواع الإحصار المرض، كما لو أن الإنسان خشي أن يصيبه مرض يعوق فإن له أن يشترط كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس بهذا وغيرها التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تجدها شاكية، فقال حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. المقصود هو أن الإحصار يحصل بالعدو، وهو أن يمنع الإنسان من أن يصل إلى مكة فيتحلل وينحر هديا، ينحر هديا ويتحلل. من أمثلة ذلك التي تقع من بعض الناس، بعض الناس مثلا يحرم بالحج وعندما يصل إلى نقطة التفتيش يمنع من ذلك بسبب أنه لا يحمل تصريحا بالحج، فهذا إذا لم يكن قد اشترط عند إحرامه وقال إن حبسني حابس في محل حبستني فإن له أن يذبح هديا ويتحلل من إحرامه. وهذا من سماحة هذا الدين ويسره، حيث أنه لا يكلف الناس عنة ولا مشقة. وأما من لم يمنع من ذلك وإنما غلب عليه الكسل، فإن هذا يلزمه أن يتم مناسك الحج أو العمرة، ولا يسوغ له التخلي عنها ما دام ليس هناك مانع يمنعه من إكمال النسك. ثم قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه طاف في حجة الوداع وسعى، أمر أصحابه الذين كانوا قد أحرموا بعمر بحج مفرد أو كانوا قارنين الحج والعمرة ولم يسوقوا هديا، أمرهم بأن يثلقوا رؤوسهم ويتحللوا ويجعلوها عمرة ويحرموا بالحج في اليوم الثاني. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لا تعمل ذلك؟ قال: إني قد لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى يبلغ الهدي محلة، وهو يوم العيد. محل الهدي هو يوم العيد. فالإنسان الذي أحرم قارنا وقد ساق الهدي فإنه لا يتحلل بعمره، وإنما يبقى على حاله وهي القران حتى يذبح نسكه يوم العيد. وقوله جل وعلا: حتى يبلغ الهدي محله، أي وقت حل ذبحه. وحل ذبح الهدي إنما يكون بعد صلاة العيد. وهذا رد على الذين يجوزون ذبح هدي التمتع قبل يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق عددا من الإبل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم عند كل واحد منهم تحول إلى متمتع أو كان قارنا بقي على قرانه، كل واحد منهم عليه ذبح هدي ولم يذبح شيئا قبل يوم العيد. وهذا رد على الذين يقولون بجواز الذبح، أي ذبح هدي التمتع والقران، قبل يوم النحر. ثم قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا جاء في قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وهو أنه آلمه رأسه بسبب كثرة الهوام والقمل فيه، وكان يتناثر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لعله قد آذاك هوام رأسي. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وانسك نسيكه، أو تصدق على ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام. ونزل في هذا قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاثة أيام، أو صدقة لستة مساكين لكل واحد مدين، أي ما يعادل كيلو ونصف، أو نسك، أي يذبح شاة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا بالنسبة للمتمتع والقارن إذا كان آفاقيا، قادما للحج من خارج مكة، فإنه جمع بين نسكين عمرة وحج. ومن أعمال النسك لمن جمع هذين النسكين أن يذبح هديا، لأنه حصلت له المتعة والتمتع بنسكين في سفرة واحدة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا في حق المتمتع الآفاقي الذي قدم للعمرة والحج من خارج مكة. تلك عشرة كاملة. لا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الإنسان الذي لا يجد هديا عليه الصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، يذبح يصوم ثلاثة أيام في الحج. متى وقت ابتدائها؟ قال بعض أهل العلم من حين انتهائه من أعمال العمرة، وقال بعضهم من حين دخول شهر ذي الحجة، وقال بعضهم يحرم قبل يوم التروية بيوم فيصوم السابع والثامن والتاسع وهو يوم عرفة. والذي يميل إليه كثير من المحققين أنه من دخول شهر ذي الحجة، فيكون في شهر ذي الحجة ويكون قبل إحرامه وقبل يوم عرفة، فينتهي من صيامها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة حلالا مفطرا لا صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. لكن من لم يستطع ولم يتمكن قبل ذلك حتى أنه صار آخر أيامه هو يوم عرفة، فإنه لا كراهية في حقه حينئذ لأنه محتاج لذلك، لكن الأولى أن يكون قد صامها قبل يوم عرفة. فإن كان ناويا وقادرا على الفدية لكنه في يوم النحر فقد متاعه وفقد المبلغ الذي يريد أن يشتري به هديا، فإنه يصوم أيام التشريق. وصيام أيام التشريق محرم إلا لمثل هذا، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصومها، بينما لغيره يعتبر محرما صيامها لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، سبعة أيام إذا رجع الإنسان إلى أهله، إذا انتهى من مناسك الحج وعاد إلى أهله يصوم. لو أنه بقي في مكة بعد الحج وصامها أجزأه، لكن الأرفق به والعادة المتبعة أن الإنسان بعد انتهاء نسكه يغادر. قال الله جل وعلا وسبعة إذا رجعتم. ولو أخرها الإنسان مدة، فما لو أخرها شهرا أو شهرين أو أكثر، المهم أن يصومها قبل أن يأتيه رمضان. تلك عشرة كاملة، يعني لا بد من إتمام العشرة الأيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا من باب التأكيد بحيث أن الإنسان لا يجوز له أن ينقص منها يوما واحدا، لو صامها متفرقة ما الحكم؟ جائز سواء كانت الثلاثة أو السبعة. فلو صام الثلاثة متفرقة جاز، ولو صام السبعة عند أهله متفرقة جاز ذلك، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ من كان داخل حدود الحرم فهذا لا إشكال فيه، من كان داخل حدود الحرم من نواحي مكة وهي تبتعد من جهة عرفات 22 كيلو، من جهة الحديبية مثل ذلك، ومن جهة المدينة 8 أو 7 كيلو وتختلف في بقية الجهات، فهذا ما كان داخل حدود الحرم لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. إنما من كان قريبا من الحرم وهو خارجه هو الذي اختلف فيه أهل العلم. بعض أهل العلم قال إن كل ما كان دون مسافة القصر فإنه من حاضر المسجد الحرام، وبعض أهل العلم قالوا إن ما دون المواقيت فهو من حاضر المسجد الحرام. ولكن الذي عليه جمهور العلماء هو أن المراد بحاضر المسجد الحرام هو ما كان داخل حدود الحرم، ومن كان خارج الحرم فلا يدخل في هذا الحكم، ولعل هذا هو الأرجح، لأن الأحكام التي داخل الحرم موحدة وتختلف عن من كان خارج الحرم من حيث الصيد واللقطة والعشب و غير ذلك من الأمور. فما كان داخل الحرم فهو من حاضريه، وما كان خارجه فهو ليس من حاضري المسجد الحرام. وعلى هذا فمثلا أهل النورية وشرائع المجاهدين ما كان منها خارج حدود الحرم فإنها لا تعتبر، لا يعتبرون من حاضر المسجد الحرام. وكذلك ما كان وراء المركز في شميسي ونحوها هذا كله ليس من حاضري المسجد الحرام. ثم قال جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله في هذه المناسك فلا تتعدوها، بمعنى أن المناسك يجب أن تؤدى كما شرعها الله، وأن تعظم كما شرع الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالإنسان لا يجوز له أن يخل بشيء من المناسك، بل لا بد أن يأتي بها تامة. وهذه المسألة يغلط فيها بعض الناس ويظن أن الإنسان مخير بين إخراج الفدية وعمل النسك، فيتساهل في الرن ويقول أذبح شاة، ويتساهل في المبيت بمزدلفة ويقول أذبح شاة، ويتساهل في المبيت بمنى ويقول أذبح شاة، ونحو ذلك من الأمور. وكل هذه الأمور من الأخطاء، والإنسان الذي يعمل هذه الأعمال خير له أن لا يحج، أما أن يحج ويعرض نفسه للمعصية، لأن ترك هذه المناسك معصية، والإنسان إذا تلبس بهذه العبادة وجب عليه أداؤها على الوجه الصحيح، فإن ترك واجبا منها أثم، والدم الذي يجب عليه لا يجبر ويسقط عنه الإثم إلا لو كان عاجزا عن الإتيان به. ومن كان عاجزا عن أن يأتي بالواجب أو ارتكب المحظور لأمر ضروري فهذا يعذر ويجبر ذلك الدم الذي أو الفدية التي يؤديها. وأما من ليس معذورا فإنه يكون آثما وعاصيا بتركه الواجب أو فعله للمحظور، وعليه مع الجبران بالفدية أن يتوب إلى الله تعالى، لأن ترك الواجبات معصية وفعل المحظورات معصية، وهذه أمور لا بد لها من التوبة. ومن فعل شيئا من المحظورات أو ترك شيئا من الواجبات فهو مرتكب لكبائر من كبائر الذنوب. فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أحج وذهب ووقف بعرفة وصلى بها الظهر والعصر ثم رجع إلى بيته، ولم يذهب يبقى فيها إلى الغروب، ولم يبت بمزدلفة، ولم يرمي، ولم يحلق، وجاء وطاف وسعى وقال الباقي نخرج عنها ذبائح. تريدون ذبائح؟ نريد أن أذبح ذبائح. كم تريد من ذبيحة؟ ذبيحة لأني خرجت من عرفات قبل الغروب، وذبيحة لأني لم أبت بمزدلفة، وذبيحة لأني لم أرمي، وذبيحة لأني لم أحلق، وذبيحة لعدم المبيت بمنى، وذبيحة لطواف الوداع. هذه 6 ذبائح، خذوا قيمتها واذبحوها وانتهينا. هذا العمل يعتبر متلاعب بالعبادة، ويعتبر عاصي بكل واحدة ومرتكب لكبيرة بكل واحدة، لأن هذا مستهتر بالعبادة. ولا يكفيه هذه الذبائح، بل لا بد له من توبة، والتوبة تعني أمور 3: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إليه. أما من يقول مثل هذه الأعمال ويقول القضية قضية فلوس وندفع لأحد يذبح هذه الذبائح، فهذا استهتار بالعبادة. فالله جل وعلا يقول واتقوا الله، أي أدوا شعائركم على الوجه الصحيح، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وهنا يقول واعلموا أن الله شديد العقاب، شديد العقاب لمن تلاعب ولمن جرؤ على المعاصي. ولعلكم تدركون هذه الآية بدأت بقوله وأتموا الحج والعمرة لله، وختمت واعلموا أن الله شديد العقاب. الذي ما يتم الحج والعمرة عقابه عند من هو شديد العقاب، وهذا وعيد شديد للمتلاعبين بالمناسك. فالمناسك ليست رياضة وليست فرجة ولا فسحة ولا تمشية، وإنما هي قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والإنسان الذي لا يريد أن يتم المناسك يبقى عند أهله، ولا يضايق المسلمين ولا يؤذيهم، ويترك الفرصة لغيره. ومع الأسف بعض الناس يقول أنا أريد أن أتنفل بالحج، وبسيط الحج، مسألة بسيطة، اذهب إلى عرفات 5 دقائق وطأت على عرفات، والباقي الطواف بالسعي تأتي قبل زحام الناس، والباقي ادفع لك 10,000، الواحد يذبح لك ذبائح ويقوم بالشغل عنك. هذا ما حج، وهذا يعتبر آثم وعاصي ومرتكب لكبائر من كبائر الذنوب. وهذا هو المتوعد بقوله جل وعلا واعلموا، انتبهوا، اصغوا، اعلموا أن الله شديد العقاب. وكلمة واعلموا يعني لا يظن الإنسان أن هذه الأمور سهلة وهينة، إنما هي عبادات وقرب من أداها على الوجه الصحيح فكأنما ولد للتو، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وله جزاء الجنة. حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن لم يكن كذلك فهذا جوابه، اعلم أن الله شديد العقاب. بينما الآخر الذي أدى مناسكه على الوجه الصحيح، هذا له بشارة، وهو أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بشارة لمن أدى الحج على الوجه الصحيح، وهذا وعيد شديد من الله تعالى لمن أدى الحج متلاعبا أو متهاونا أو متكاسلا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما هو الفرق بين سوق الهدي وشراءه من مكة؟ هل هناك فرق؟ نقول نعم. سوق الهدي بمعنى أنك تشتري هديا من خارج مكة وترسله إلى مكة على أنه هدي، يعني تعينه هديا، وهذه عبادة ليست من لازمات الحج ولا من لازمات العمرة، لكنها من سننه لمن أراد. النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 من الإبل هديا، والواجب عليه شاة واحدة، فهو ساق 100 من الإبل هدي، والواجب عليه بالنسك هو ذبح شاة. وأما ما يشتريه الإنسان من مكة فهذا في الغالب كما هو واقع الناس الآن هو هدي تمتع، يعني هدي نسك، جزء من أعمال المتمتع والقارن، وهذا هدي واجب.